قال رحمه الله: إذا نحن، هذا عنوان له المحقق بقوله عبر وعظات وفوائد، عبر وعظات وفوائد، هذا الذي سيأتي اليوم كلام عليه ومن الأول. قال رحمه الله تعالى: وفرائد، وفوائد عندي هنا، فوائد فرائد طيب. قال: إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكرك حاديا، وإن نحن أضللنا الطريق ولم نجد دليلا كفانا نور وجهك هاديا. هذا ينطبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نحن أدلجنا سرنا ليلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأدلج كما تعلمون السير أول الليل، أدلج أي سار أول الليل. فالإنسان إذا خاف البيات والإغارة من العدو فإنه تجده يسير في الليل حتى لا يدركه عدوه، حتى لا يدركه عدوه، فهو يدلج أول الليل حتى يبلغ المنزل ويسلم من هذا العدو الذي يترصد له، لأنه في النهار ما يستطيع يمشي. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، أي من خاف عدوه سار في الليل، سار ليلا أول الليل حتى لا ينتبه له عدوه. ومن أدلج أي سار في الليل بلغ إيش؟ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية. فالواحد يدلج ويسرع السير، يسرع السير إلى الجنة وإلى ما يوصل إلى الجنة. وهذا البيت ينطبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكرك حاديا، وإن نحن أضللنا الطريق ولم نجد دليلا كفانا نور وجهك هاديا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الهادي عليه الصلاة والسلام، وهو المبين للطريق والمبين للصراط المستقيم. إذا أدلجنا والنبي صلى الله عليه وسلم إمامنا بلغنا المنزل ووصلنا إلى المقصود وإلى ما نريد من الجنة. وإن نحن أضللنا الطريق ولم نجد دليلا كفانا نور وجهك هاديا. فهذا النور الذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام يكفي العباد في الوصول إلى ما يريدون من الجنة ومن الخير. قال رحمه الله: من العبر العظات الفوائد: الذنوب جراحات، ورب جرح وقع في مقتل، في مقتل. الذنوب جراحات ورب جرح وقع في مقتل. جميل، الذنوب جراحات، ولا شك أنها تخلف ما تخلفه من الجراحات العظيمة، ورب جرح يصيب العبد بسبب هذه المعصية، ورب نكتة تكون على القلب فيظلم بسببها القلب والعياذ بالله، فيكون قد أصيب في مقتل فيقتل هذا الشخص ويذهب خيره وتذهب حياته والعياذ بالله. وكم من ذنب يا إخوان أصاب في مقتل للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فكم من داعية أصابه ذنب في مقتل فأودى به. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب، إلى آخر الآيات. فهذا أصابه ذنب في مقتل فأودى به، وأودى بالعلم الذي كان عنده، فما انتفع به بسبب هذا الذنب وهو حب الدنيا والميل إلى الهوى وإلى الشهوات والعياذ بالله. فهذه ذنوب يا أخوان تصيب المقاتل فيموت بها الشخص، ونسأل الله السلامة. وهكذا أيضا من تعلمون في هذا العصر ممن أصابته ذنوب في مقتل، كالقصيمي عليه من الله ما يستحق، فإنه ألف كتبا في الإسلام يطعن فيها لأنه على معرفة بالخير، فألف الغلال وغير ذلك من الكتب التي تدرس في أمريكا لأنها فيها طعنات شديدة في دين الله سبحانه وتعالى. فهذا ذنوب أصابت مقتلة فأودت به إلى ما هو عليه من هذا الحال. فالشخص لا يستهين بالذنوب كما قال أنس للتابعين محذرا لهم من الاستهانة بالصغائر، قال رضي الله تعالى عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أنس رضي الله تعالى عنه لأولئك التابعين: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، وإن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فالذنوب ما يستهان بها، فإنهن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يجتمعن على الشخص فيهلكنه. وصدق ومثل لها بمثال كقوم نزلوا فحضر طعامهم، ثم هذا صار أحدهم يأتي بعود وهذا بعود، حتى جمعوا حطبا فأوقدوا نارا وأنضجوا طعامهم فيها. وهكذا الذنوب يجتمعن على الشخص فيهلكنه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء. هذه النكتة السوداء ما هي سهلة عليه، ونسأل الله العافية. فهذه الفائدة جميلة: الذنوب جراحات، ورب جرح وقع في مقتل. نعم، رب جرح بسبب الذنب هذا كان في مقتل، جاء في جهة القلب، والجهة القلب من المقاتل، ونسأل الله السلامة. أو يكون في الرأس وخلص إلى مكان خطير في الرأس، والرأس من أمور التي إذا أصيب فيها الشخص هذه مقاتل، يقتل ربما بسببها. لذلك تجد الذين يرمون بهذه القناصات يركزون على المقاتل، يركزون على المقاتل، على الرأس، على القلب، على الأم، على هذا الموضع، فيركزون على هذه الأشياء التي إذا وقع فيها رصاص آلي ورصاص قناص على طول يموت، إلا إن شاء الله، إلا أن يشاء الله. فالجرح إذا وقع في مقتل قتل، ونسأل الله العافية. فالذنوب جراحات، ورب جرح وقع في مقتل. وقال رحمه الله: لو خرج عقلك من سلطان هواك عادت الدولة له. انتبه أن يخرج عقلك، أن يخرج عقلك من سلطان هواك وما تتحكم فيه بعد ذلك، فإن الدولة ستكون له ويتحكم فيك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فيكون إلها لك. لا تصدر إلا عما يريد الهوى، لا تصدر إلا عما يريد الهوى، ونسأل الله العافية. يوجهك حيث يريد هواك، ولا يكون تحت سلطانك هذا الهوى، فتكون الدولة له ويتصرف فيك كيفما يريد. وهؤلاء أصحاب الأهواء واقعكم خير برهان عليهم، فإنهم ينطلقون عن الهوى ولا يملكون أنفسهم، فسيطر واستحكم الهوى عليهم والعياذ بالله، كما في هذه الآية: فرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم، ختم على سمعه وقلبه، جعل على بصره غشاوة، خلاص ما يستفيد من جوارح هذه بسبب أن الهوى هو الذي له الدولة، لا سمع ولا بصر ولا شيء يستفيد منه هذا الشخص. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشربه من هوى. الدولة له، الله يتصرف فيه. قال رحمه الله: دخلت دار الهوى. لا قبل انتهينا، نعم قبل بعدها. دخلت دار الهوى فقامرت بعمرك. صدق، اذا دخلت دار الهوى خلاص هذه مقامره بالعمر، وانتهت حياتك وفسدت تماما ايما فساد يحصل لك. فينتبه الشخص ان يدخل دار الهوى، فهذه مقامره بالعمر، ولا يجوز للإنسان أن يقامر بعمره وهو رأس مالك، عمرك وحياتك، وهو الذي تسأل عليه يوم أو تسأل عنه يوم القيامة. فالمقامرة بالعمر خطيرة، ومن أعظم ما يقامر به الشخص أن يدخل الهوى دار الهوى، فهذه مقامرة ومقامرة. وأنت خسران فيها، وتقول أنك يعني تدور بين الربح والخسارة في هذه المقامرة، بل أنت خسران 100% إلا إن شاء الله سبحانه وتعالى. وإلا المقامرة بين الربح وبين الخسارة يدخل فيها، هذه مقامرة لا تجوز. أما دار الهوى فمقامرة وخسارة بعدها، إلا إن شاء الله سبحانه وتعالى ينتشلك من هذا البلاء والشر، وإلا قل من دخل دار الهوى خرج منها. قال رحمه الله: إذا عرضت نظرة لا تحل فاعلم أنها مسعر حرب. صدق الله. إذا عرضت نظرة لا تحل فاعلم أنها مسعر حرب. والإمام المقيم له كلام هنا جميل جدا، يعني في النظر الخطير، يقول: والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان. فالنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع مانع. فالنظر عامة أصل الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد خطرة، وإن الخطرة تولد فكرة، وإن الفكرة تولد شهوة، وإن الشهوة تولد عزيمة جازمة، عزيمة تولد إرادة، وإن الإرادة تولد إيش؟ عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد إن لم يمنع منه مانع. كلام جميل في هذا. ومن هذا الباب قول الشاعر: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغير موقوف على الخطر، يسر مغلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. ورب العزة يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فهذا أمر خطير، فالنظرة مسعر حرب، فإياك والنظر. حق أن النظر فتاك بالقلوب، ونسأل الله السلامة. وهذه النظرة كما وصفها ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: إذا عرضت نظرة لا تحل فاعلم أنها مسعر حرب. خلاص ما في إلا حرب الآن بينك وبين هذه النظرة، ونسأل الله العافية. فلذلك قال جابر للنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري، لأنه خطير النظر هذا، وليس بالسهل على القلب، وهو مسعر حرب. قال: إذا عرضت نظرة لا تحل فاعلم أنها مسعر حرب، فاستتر منها بحجاب، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. استتر من هذه النظرة التي لا تحل بهذا الحجاب العظيم. تذكر هذه الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، مباشرة تنتهي عن هذه النظرة. قال بعض العلماء وقد سئل: بما يصرف الشخص أو بما يملك الشخص نظره، وهو الجنيد سئل عن ذلك، أو بما يستعان على غض البصر، بما يستعان على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله سبحانه وتعالى إليك أسرع من نظرك إلى هذا المنظور، بهذا تستعين على البعد عن النظر المحرم. قال سئل الجنيد: بما يستعان على غض البصر؟ فقال: بعلمك أن نظر الله سبحانه وتعالى إليك أسبق وأسرع من نظرك إلى هذا المنظور المحرم. الله يراك قبل ما ترى هذا المنظور. بسم الله نواصل. قال: إذا عرضت نظرة لا تحل فاعلم أنها مسعر حرب. عندما السؤال هذا لمن قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له رجال؟ عاد الأول واحد رفع يده. عبد الرحمن الثاني لأبي بصير. أحسنت. في يوم الصلح لما صلح مع أولئك المشركين وأراد أن يرد أبا بصير يرجعه، لأنه اشترطوا عليه أنهم من جاءه منهم يرده إليهم، فأراد أن يرده، قال ما نستطيع، نحن بيننا وبينهم صلح، ما نستطيع نأويك. فذهب أبو بصير ولزم مكان سيف البحر ويتقطع قوافل أولئك المشركين ويتقطع المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم متنيا على فعله، قال ويل أمه مسعر حرب لو كان له رجال. وبطل هذا أبو بصير، بطل، انحاز ببعض من جاء من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرجع عند رسول الله فرده، انحاز بهم إلى تلك الجهة ولم يرجع مكة، لأنه يعرف الضرر في الرجوع إلى مكة، فلزم ذلك المكان ومن جاء من المشركين يلا بسم الله. فقال ويل أمه مسعر حرب لو كان له رجال، وهذه الصيغة من صيغ الثناء والتعجب، من صيغ التعجب. فاعلم أنها مسعر حرب فاستتر منها بحجاب، قل للمؤمنين فقد سلمت من الأثر وكفى الله المؤمنين القتال. كلام جميل، إذا استترت منها بهذا تذكر هذه الآية، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقد سلمت من أثر هذه النظرة وكفى الله المؤمنين القتال، خرجت من هذا البلاء. قال بحر الهوى إذا مد، أي ارتفع ماؤه، بحر الهوى إذا مد ارتفع ماؤه، بحر الهوى إذا مد أغرق، وهذا هو الواقع، بحر الهوى إذا زاد الشيء عن حده فإنه ينقلب إلى إيش؟ إلى ضده. فبحر الهوى إذا زاد أغرق صاحبه، ويصير غريقا هذا الهاوي الغاوي، فيغرق في بحر الهوى، فإنه إذا زاد ماؤه أغرق. قال بحر الهوى إذا مد أغرق، وقلنا ما معنى مده؟ أي زاد ماء، ارتفع ماؤه، ارتفع ماؤه. وأخوف المنافذ على السابح فتح البصر في الماء، لذلك تجد السابح ما يفتح بصره، ما يفتح بصره، لأنه لو فتح البصر سيدخل الماء وربما يتضرر، وبعضهم يجعل له بالنظارات هذه حتى يرى، يستطيع أن يفتح نظره، والناس يختلفون، وبعضهم ربما سباح ماهر يفتح، إذا احتاج أن يفتح البصر لكي يرى الأشياء، يرى الأشياء، وإلا هؤلاء من أمثالنا لابد أن نغمض، ولا يدخل في الفم ويدخل في العيون. أي نعم. فيقول رحمه الله هنا بهذه البلاغة الجميلة، قال وأخوف المنافذ على السابح فتح البصر في الماء، فإنه يخاف عليه من هذه المنافذ، منافذ العين. قال ما أحد أكرم من مفرد، هذه الآن فائدة أخرى، البيت هذا، هذا البيت فائدة ما نتعلق من متقدم بحر الهوى. قال ما أحد أكرم من مفرد في قبره أعماله تؤنسه، منعما في القبر في روضة، ليس كعبد قبره محبسه، محبسه إن محبس له، على قدر فضل المرء تأتي خطوبه. انتهينا من البيت الأول، هذا بيت آخر، الآن بيتان متقدمان فيهما أيضا هذه الفوائد. فالقبر يأنس الشخص فيه بعمله، فإن كان خيرا يحصل أنس عظيم، وأما إن كان شرا فإن صاحبه يقول من هذا الذي وجهه لا يأتي إلا بالشر، لما يأتيه عمله في صورة رجل قبيح المنظر، فصاحب العمل الخير يصور الله عمله أول ما ينزل قبره في صورة رجل إيش؟ حسن المنظر، جميل المنظر، فيأتي إلى صاحبه بعد أن ينصرف عنه الناس، يأتي إلى صاحبه فيقول له أنا عملك الصالح، استبشر به، من هذا الذي وجهه لا يأتي إلا بالخير؟ فيقول أنا عملك الصالح. والعكس بالعكس، إذا كان العمل في الدنيا فاسدا فإن صاحبه يتشاءم من ذلك الذي يأتي في أكره ما يكون من المناظر وأسوأ ما يكون من المناظر، فيقول من أنت وجهك الذي لا يأتي إلا بالشر؟ فيقول أنا عملك سيء. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فأعظم ما يستأنس به الشخص عمله في قبره. ما أحد أكرم من مفرد في قبره أعماله تؤنسه، فهذا الذي يؤنسك في قبرك منعما في القبر في روضة ليس كعبد قبره محبسه. فهما نوعان وصنفان من في القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، هذا الذي يؤنسك. فحرص على أنه يكون خيرا حتى يكون أنيس خير لك، أما يكون شر هذا ما هو أنيس لك، هذا يتعبك تتألم منه تمنى أنك ما ترى. ثم قال رحمه الله على قدر فضل المرء تأتي خطوبه، أي تأتي الفتن عليه والأمور الشديدة عليه تشتد عليه الأمور، على قدر فضل المرء تأتي خطوبه ويعرف عند الصبر فيما يصيبه. فالإنسان على قدر دينه وعلى قدر صلابة دينه وعلى قدر صلاح تأتيه الشدائد، الخطوب هنا الشدائد، فإن كان في دينه صلبا أتت الشدائد عظيمة عليه، وإن كان في دينه رقة فالله يبتلي العبد بحسب ما هو عنده من الدين. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد له البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. فالإنسان على قدر دينه كما في البخاري من حديث سعد رضي الله تعالى عنه، وجاء عن غيره أيضا عن جبير المطعم إن الله يبتلي عبده المؤمن بالسقم حتى يكفر عنه كل ذنب، إن الله يبتلي عبده المؤمن بالسقم أي بالأمراض حتى يكفر عنه كل ذنب، لا يزال البلاء بالمؤمن في أهله وماله ونفسه حتى يلقى الله ليس عليه خطيئة. فهذا وعد الله، وهذا قد قدره الله سبحانه وتعالى على أهل الصلاح أنه يبتليهم ليكفر ذنوبهم. وأما الذي لا يبتلى لا مرض ولا شيء من هذا الأذى الذي يحصل له، هذا يخشى عليه أنه يكون من أهل النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فقال هل أخذتك الحمى، هل أصبت بالصداع، ذكر له الصداع، قال لا، لا حمى ولا صداع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، فلينظر إلى هذا، ما يبتلى لا مرض لا صداع لا شيء، وش من حياة هذه، هذا تعب. فلا بد من مكفرات، ومن المكفرات هي هذه الأمراض وهذه الابتلاءات التي تحصل للإنسان. فإذا حصل البلاء بك فاصبر، فإن السلف لا يحبون البلاء أن ينزل بهم، وإذا نزل بهم فرحوا، السلف لا يحبون أن ينزل بهم البلاء، وإذا نزل بهم فرحوا، لأنهم يعلمون أن هذا مكفر لهم، أن الله سبحانه وتعالى يحبهم جل وعلا، وما ابتلاهم إلا لمحبته لهم لتخفيف ما هم فيه. فإن الله يقول إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني، هذه الأخطاء تحتاج إلى مكفرات، ومن المكفرات الاستغفار، ومن هذه الأمراض التي تصيب الإنسان والأسقام. فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم إن الله يبتلي عبده بالسقم، عبده المؤمن بالسقم حتى يكفر عنه كل ذنب. فهذه بشارة جميلة يبشر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصالحين، ويقول إن الرجل ليكون له المنزلة عند الله فما يبلغها بعمل، فلا يزال الله يبتليه حتى يبلغها إياه. أحيانا تكون لك منزلة عند الله ما تبلغها بكبير عمل، لكن بالابتلاء يبتليك الله سبحانه وتعالى حتى تبلغ هذه المنزلة التي يريد الله سبحانه وتعالى إبلاغك إياها. وهذا الحديث الصحيح المسند وهو حديث عظيم جميل جدا، إن الرجل ليكون له المنزلة عند الله فما يبلغها بعمل، فلا يزال الله يبتليه بما يكرهه حتى يبلغه إياها، فلا يزال الله يبتليه بما يكرهه حتى يبلغه إياها. هذه بشارة، فإذا ابتليت فاصبر. وقد تقدم معكم ذكر الأدلة أن الابتلاء لا بد منه، ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وأيضا كذلك الآية الأخرى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، ثم فسر هذا المثل مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، هذا هو مثلهم وهذه حالتهم الذين خلوا من قبلكم وتقدموا، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا مع متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. ونعم صحيح، إذا حصلت الابتلاءات لا سيما الحروب فتجد أهل الإيمان متى النصر متى الفرج متى النصر متى الفرج، والله يأتي من فرج متى شاء سبحانه وتعالى وهو قريب، تجدهم مساكن في ضائقة ويتمنون قرب الفرج، وهذا رسول ومعه مؤمنون أقوام، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. الشخص لا يستعجل الأمور، يصبر حتى يفرج الله ويأتي الله سبحانه وتعالى، فلعل في تأخير النصر ولا شك لأهل الخير حكمة لله سبحانه وتعالى لا نعلمها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لخبيب ولإخوانه ليتمن الله هذا الأمر، لما جاءوا يشتكون أولئك الذين كانوا يؤذونهم، ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخشى إلا الله الذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. فالشخص لا يستعجل الفرج، فإن الفرج آت ولا شك، كما قال الله سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر أو لن يغلب عسر يسرين، وهذا لم يثبت، ولكن هذا هو المعلوم من لغة العرب، لأن الله هنا نكر اليسر وعرف العسر، فالعسر واحد واليسر اثنان، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر. فالشخص يصبر على ما قدر الله سبحانه وتعالى، فإن فرج الله آت، سواء كان ما يحصل من الأمور التي تحصل للعباد من غلاء أسعار أو من شيء مما يحصل لهم بسبب ولاة أمورهم، يصبرون حتى يفرج الله سبحانه وتعالى. وأما الخروج وهذه الفتن، هذه ما فيها خير على البلاد، وقد جربت وجربها الناس، فإنها ما فيها إلا ازدياد الشر وزيادة الطين بلة، كما يقال الطين مبلل وأنت تزيد البلة التي على الطين، ويكون بالكسر ما هو بالفتح، بلة بلة. على قدر فضل المرء تأتي خطوبه، ويعرف عند الصبر فيما يصيبه، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يصبر الشخص إذا حصل بلاء هو يتضجر يصبر، إنما الصبر وشدة الصبر هو عند نزول البلاء مباشرة، تجد استرجع إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا ابتلاء الله، يقول ولنبلونكم، هذا للأهل الإسلام، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم ذكر العواقب الحميدة، أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال رحمه الله على قدر فضل المرء تأتي خطوبه، ويعرف عند الصبر فيما يصيبه، ومن قل فيما يتقيه اصطباره فقد قل فيما يرتديه نصيبه. من أحسن بين البيتين أخوان يا أخوان، قال رحمه الله يا عضلك تفضل الله بارك إلهنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.